استراحة. لم تخبريني أن لديك أختان. نعم، أقصد أنني عرفت اسم مدرستك واسم أول حبيب، حتى إنني أعرف أنك تحبين تناول الفشار بعد وضع العسل فوقه. عليك أن تجربه يوماً ما، ولكنني لم أعرف أن لديك أختان. ها قد صرت تعرف الآن. ابتعدت عن تيد وأنا ألقي بالإبر في السلة المعدنية. بوسعه القيام بذلك بنفسه، ولكنني أحب أن أجعل عمله أسهل. جالس إلى مكتبه ويكتب في ورقة أمامه. طريقته في الكتابة سريعة، ويكتب الأحرف كبيرة متشابكة ولكن بطريقة مهندمة منظمة. توقف القلم وتنحنح قبل أن يسألني: هل هي مرتبطة؟ رأيت بعين خيالي جثة فيمي القابعة في قاع المحيط وجبة للأسماك. هي في فترة استراحة. استراحة؟ أجل، لن تلتقي أحداً لفترة من الوقت. والسبب؟ دائماً ما تنتهي علاقاتها على نحو سيء. بعض الرجال حمقى. غريب أن يقول رجل ذلك، ولكن تيد حساس بعض الشيء. أتظنين أنها تستاء لو أعطيتني رقم موبايلها؟ تخيلت تيد وجثته تغطس ببطء نحو قاع المحيط لترقد إلى جوار جثة فيمي. وضعت السرنج فوق الصينية بحذر حتى لا أجرح نفسي بها. علي أن أسألها أولاً، ولكنني لا أنوي أن أسأل آيولا أبداً ما دام لا يراها، فسرعان ما ستختفي صورتها في طيات ذاكرته البعيدة مثل هبة نسيم باردة في يوم حار تذهب بلا رجعة.